شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا محمد بن زياد البرجمي قال سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات اتقى الله عز وجل وأقام عليهن كان معي في الجنة، هكذا، وأشار بأصابعه الأربع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأزواج الأنصار ولذراري الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي، ولو أن الناس أخذوا شعبا وأخذت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حرب عن النضر بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا أخذت بصر عبدي فصبر عليه واحتسب فعوضه عندي الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حرب قال سمعت عمران العمي قال سمعت أنسا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال: من انتهب فليس منا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو جعفر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والتمر والبسر جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز أذنيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن حميد قال سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الدنيا لملأت ما بينهما ريح المسك، ولطيب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا أبو عوانة وهشام بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بن الخطاب بجبة سندس فقال عمر أتبعث بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها وتستنفع بثمنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة، قال يا نبي الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا عليها، أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن أنسا قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال وكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي والنعال، فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال سمعت أبي يقول حدثنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك قال فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت أو رأيت، فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال فجعلت خيولنا تلوذ خلف ظهورنا. قال فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين، ثم قال يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس هذا حديث عمية. قال قلنا لبيك يا رسول الله. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة. قال فنزلنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 ويعطي الرجل 100. قال فتحدثت الأنصار بينها أما من قاتله فيعطيه، وأما من لم يقاتله فلا يعطيه. قال فرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بسرات المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه، ثم قال لا يدخل علي إلا أنصاري أو الأنصار. قال فدخلنا القبة حتى ملأنا القبة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، أو كما قال ما حديث أتاني؟ قالوا ما أتاك يا رسول الله؟ قال ما حديث أتاني؟ قالوا ما أتاك يا رسول الله؟ قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا بيوتكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذ الناس شعبا وأخذت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: فرضوا، أو كما قال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا فليح بن سليمان عن هلال يعني بن علي عن أنس بن مالك قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ما له ترب جبينه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا عبيد الله يعني بن عبد الله بن موهب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: لقد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه. فقال له شريك ومسلم بن أبي نمر: أفلا تذكر ذاك لأميرنا؟ والأمير يومئذ عمر بن عبد العزيز. فقال: قد فعلت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد وعفان قال: حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا حفص بن عمر عن أنس قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد جلس وتشهد، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال عفان: دعا باسمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا خلف عن حفص بن عمر عن أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة، إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم، فقال الرجل: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فرد عليه كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها، فما دروا كيف يكتبونها حتى يرفعوها إلى ذي العزة، فقال: اكتبوها كما قال عبدي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين وعفان قال: حدثنا خلف بن خليفة، حدثني حفص بن عمر عن عمه أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا خلف بن خليفة عن حفص عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، فإن كان على دابة حركها من حبها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان، أخبرنا إسماعيل قال أخبرني حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن المبارك عن أبان بن خالد قال سمعت عبيد الله بن رواحة يقول حدثني أنس بن مالك أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا أن يخرج في سفر أو يقدم من سفر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم، حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته وإن كان على دابة حركها من حبها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل واسمه مظفر بن مدرك، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال صام صام ويفطر حتى يقال أفطر أفطر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يبلغ عملهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا، قال فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت ولا أعلمه إلا قال وأقامني عن يمينه فصلينا على بساط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا الزبير بن خريت، حدثنا أبو لبيد لمازة بن زبار قال أرسلت الخيل زمن الحجاج فقلنا لو أتينا الرهان، قال فأتيناه ثم قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأتيناه فسألناه فقال نعم لقد راهن على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سلم العلوي قال سمعت أنس بن مالك قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل صفرة أو قال أثر صفرة، قال فلما قام قال لو أمرتم هذا فغسل عنه هذه الصفرة، قال وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن موسى بن أنس قال عفان في حديثه قال أخبرنا حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها قرع، قال: وكان يعجبه القرع. قال: فجعل يلتمس القرع بإصبعه، أو قال بأصابعه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم يعني بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس خواتيم من ورق. قال: فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، وطرح الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا في يوم واحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وعفان قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني قال: عفان في حديثه أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء، قال عفان: الآخرة، ذات ليلة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، فقام معه يناجيه حتى نعس القوم، أو قال بعض القوم، ثم صلى ولم يذكر وضوءا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن موسى أبي العلاء، وقال عفان في حديثه: حدثنا موسى أبو العلاء عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن هشام عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكريمة لأبي بكر، فأسلم، ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن خيثمة عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن أرقم يعوده وهو يشكو عينيه، قال: كيف أنت لو كانت عينك لما بها؟ قال: إذن أصبر وأحتسب. قال: لو كانت عينك لما بها للقيت الله عز وجل على غير ذنب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن أبي نصر عن أنس بن مالك قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ببقلة كنت أجئتنيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان قال: حدثنا شيخ لنا عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من عكل، فاجتووا المدينة، فأمر لهم بذود لقاح، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيف على نسائه في غسل واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كانت الصلاة تقام فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجة تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه فربما رأيت بعض القوم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال الزهري والعوالي على ميلين من المدينة و3 أحسبه قال و4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء ثم صلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذه الصفوف فإني أراكم من خلفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله أنت غال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار عيبتي التي أويت إليها، فقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، فإنهم قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال معمر: وأخبرني أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة أو الركعة فيمكث بينهما حتى نقول أنسي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ركوع وسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، عصية وذكوان ورعل أو لحيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلوا عليه فصلى بهم قاعدا وأشار إليهم أن اقعدوا، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، ولا إسعاد في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب ولا جنب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. قال أنس: فقام رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال: النار. قال: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني. قال: فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر بن كيسان قال: أخبرني أبي عن وهب بن مانوس عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة وثابت عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما سيخرجون من النار قد أصابهم سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها، فيخرجهم الله بفضل رحمته فيدخلون الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: فزع أهل المدينة مرة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا كأنه مقرف، فركضه في آثارهم، فلما رجع قال: وجدناه بحرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال لي عبد الملك: إن أنس بن مالك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يؤم القوم أقرأهم للقرآن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى، فأمر أبا بكر فصلى للناس، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة حجرة عائشة، فنظر إلى الناس، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، حتى نكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي للناس، فتبسم حين رآهم صفوفا وأشار بيده إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر بينه وبينهم، فتوفي من يومه ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن نفرا من عقل وعرينة تكلموا بالإسلام، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم أهل ضرع ولم يكونوا أهل ريف، وشكوا حمى المدينة،

قال: لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وفاطمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس في قوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله عز وجل: وظل ممدود، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال معمر: وأخبرني محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم وظل ممدود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رجلي لتمس غرز النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يلبي بالحج والعمرة معا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، قال: فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه المغفر، فجاء رجل فقال: هذا ابن خطل متعلق بالأستار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. قال أنس لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال الأعرابي ما أعددت لها من كبير أحمد عليه نفسي إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الأشعث بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال نظر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماء. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضأوا عن آخرهم. قال ثابت فقلت لأنس كم تراهم كانوا؟ قال نحو من 70. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أو عن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم